إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. وعندك أحلى واحد شايب حليب للوسطى علي. صباح الحليب يا وفاء، زودت السكر ولا زي مبارح؟ مبارح فات يا اسطى، وإحنا ولاد النهاردة. دق وحكم بنفسك. ده سكر زيادة عن اللزوم. لا، عاوزه زي امبارح. يا ريت يرجع امبارح يا اسطى بناس وحلاوته، كان غير نشطر. على قولك، عملت ايه مع المدرسة؟ قدمت ورق بنتك رشا؟ والله الدوسي جاهز من مجاميع، الرك بس علي انا اروح اقدمه لها. ومستنية ايه؟ الحقي لسانة تروح على البيت. مناسبة الشاي بس يا اسطى. يا ستي بلاها يوم. واليوم ده ناكل منين يا اسطى؟ ما انت عارف اللي فيها. عارف، وطبعا اللي اسمه فوزي جوزك ما انتخ برضه في البيت ومديها مطاعة وتحشيش. امال انتوا يعني كتر الف خيركم، والله عملتولي نصبة الشاي دي في الموقف ليه؟ مش لما لقيتوني حبيع نفسي انا والبيت اللي حيلتي. بنت رشا. نعم يابا. اجري ولعيلي حته تنفع. مش بعرف يابا. ليه يا اختي صغيره والمخفيه وفاء امك ما علمتكيش ليه؟ لما تيجي باسالها. اسالها؟ ده انا هطعنها. ازاي ام ملهاش فطار؟ روحي شوفي مين يا بنت. سحورة. خد يا بت، خد، روح هاتيلي علبة سجاير وسندوتشات طعمية وبرنجان، بس من المطعم اللي في الميدان. ده بعيد قوي يابا. انت على رجلك ناشي الحين نار امك غوري. من تاني يا سيد. صباح الفل يا جميل. ادخل يا صحر. ده عينك. سحورة. كتير عليا التقل ده. أنا فوزي حشيشة. زعيم الكيف عشيشة. اوعى القطر. هو في حد يقول لي كيف؟ لا صحورة، تعالي بقى فوزي. الله، ما تسدينيش كده بقى، ما تشدش كده، الناس بتفرج علينا. هتقول سحر داخلة تفرج وفاء على القماش، مش بتعرف تولع الفحم. اوعى. خد يا اسطى بقى العشرين جنيه. بالسلام. وفاء. مين؟ سعيد. الحمد لله على السلامة. انت خرجت امتى من السجن؟ النهاردة. ومن هناك على هنا دغري. نصبة شاي يا وفاء. بقى انت وردة المنطقة الزاهية، ست البنات اللي ضفايرها كانت بتحدف احلام واماني، تتبهدل كده وسط الرجالة في الموقف. المكتوب بقى ما منوش مهروبة سعيد. مش المكتوب يا وفاء، ده الملعوب. ايوه يا حبيبتي وخطيبتي، الملعوب اللي عملوا فيا المجرم الخسيس فوزي، اللي صاحبته وكلت معاه عيش وملح، وفي الاخر طمع في خطيبتي وخطط لقتلي علشان ياخدها لنفسه. قتل ايه بس يا سعيد؟ ما انت برضو اللي اتهمت وقتها، وما فيش حاجة بقى ثبتت عليه. وسجنك ده كان عشان الرجل اللي دوست عليه بالميكروباز. ومين اللي فوت فرامل الميكروباز عشان اتقلب من فوق المقطم؟ مش في ناس شاهدوا انهم شافوه هو بيلعب في العربية؟ شاهدوا هنا بس بيننا وبين بعضينا، انما يعني ما حدش راضي يقول كلمة واحدة في النيابة. وربنا نجاك بقى وما اتقلبتش هو ولا حاجة الحمد لله. بس دوست الراجل وانتصيت حكم 7 سنين قتل خطأ واتحرمت منك يا وفاء. خلاص بقى سعيد، كل شيء انتهى. كدابة، عينيكي لسه مليانة بالحب يا وفاء، وصبعك لسه دبلتي سايبة عليه علامة. فاكرة لما قلتيلي واحنا عند الصايغ انك عاوزة دبلتك اللي عليها اسم تبقى ضيقة، واما سألتك ليه فاكرة قلتي ايه يا وفاء؟ يو بقى سعيد، عشان احس دايما ان اسمك حاضن صباعي وقريب مني يا حبيبي. بس انا بقى دلوقتي ست متجوزة، وامي كمان يا سعيد، وبنتي هتخش المدرسة السنة دي، وانا شايلها له وفاء، وحالف اردها له الطاق 10. هو خسرني 7 سنين من عمري، انا بقى هخسره عمره كله. طب ايه يعني؟ مش كفاية بقى الوضع المقلوب اللي احنا فيه ده؟ وضع ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ومين اللي قلبه؟ وضعنا يا سي فوزي، الست اللي في الشارع بتشقى، والراجل اللي في البيت بيحشش، وانا راضية باسمتي وبقول مسير ربنا يهديك، انما كمان تعرضني لكلام الناس يا فوزي. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. يا راجل يا راجل، ده انا جاية محروق دمي وانت بتغني. ما هو يغني يقوم اجيبك من شعرك وامسح بيك بلاط الفسحة زي كل يوم، تختار ايه؟ فوزي، سحر الدلالة تدخل البيت في غيابي بتعمل ايه؟ بتاكل عيش يا اختي، غلبانة بتربي يتما. ورحمة ام يا فوزي، لو ده حصل تاني هنا في بيتي لا يكون اخر يوم في عمرك. وفاء فارية، طلبي من ربنا دم ما يفورش، واخفي من وش احسنلك. يا اخي كفاية بقى، كفاية ضيعتنا، ما تخلي عندك يا اخي شوية نخوة. نخوة فؤاد. معلش معلش يا وفاء فارية، كان نفسي ليلتك تكون هي حبكت يا عمدة، لكن زنك وطولة لسانك خلوها ليلى بكى فيها القمر. اعدلي وشك يا بنت، اعدلي وشك. خدي خدي على عمدة. مبسوطة معايا يا صحورتي؟ أوي، أنا حبيتك أوي يا فوزي، بس عايزك تريحني بقى وتطمني، إمتى هنتجوز؟ هنتجوز إيه؟ إيه البواخة دي؟ بتخليش الشيطان يوزك. بواخة يا فوزي؟ يعني المدة دي كلها بتثبتني وبتضحك عليا؟ صوتك يا بت، لو حد معدي في حوش البيت هيسمعنا. يا سلام. هنتجوز ولا لا يا حشيشه؟ اكيد بقى هنبوخ بقى، قصدي هنتجوز، بس ظبط اموري واستاذن من ماما ونديها جواز. والله انا خلاص تعبت تعبت، واحنا بنتقابل زي الحراميه كده، وببقى مرعوبه لو وفاء مراتك تطب على غفله ونلاقيها بتفتح الباب. يا اخي انا مأمن الدنيا. يا سلام، متربس الباب. يعني هتسيبها تخبط وما هتفتح لهاش؟ ما انت لازم هتفتح لها يا راجل. بس بعد ما سربت من الشباك اللي بيبص على حوش البيت ده، شايفها؟ بصي شايفة زقة صغيرة كده يتفتح ازاي؟ طب قولي بقى هنتجوز امتى يا فوزي؟ بقولك لما استأذن من ماما. وشك مخطوف وده بلانك دلاية سعيد. ما نمتش طول الليل يا وفاء، وعلى الحال ده من يوم ما خرجت من السجن. هو انت يا ابن الناس خارج من سجن علشان تسجن نفسك في الهم والحيرة؟ مش عارف اعيش وانت مع المجرم ده في بيت واحد. يا سعيد، احنا في الوضع ده بقالنا 7 سنين يا اخويا. في السجن كنت بخمد نفسي بالعافية عشان اجيب يوم جديد ويعدي ويقرب البعيد، لكن دلوقتي وانا حر كده مش طايق، مش طايق يا وفاء. والله ومين سمعك، بس هنعمل ايه بقى؟ اصبر اصبر يا سعيد، عالم يمكن ربنا يخلصنا منه قريب وكلنا نرتاح. افتح المرة دي يا باشا. اوعي اوعي. تالت مرة اجي اخبط وما تفتحليش يا فوزي. ما انا عارفة انك جوب يا خايب. ريح الدخان الجوزة مال يحوش البيت. بتنكر نفسك مني ليه يا حشيش؟ ها خلاص خدت اللي انت عاوزه وما بقيتش زمان يا فوزي. انا ماسكة نفسي عشان بنتك معاك جوة. مش عايزة اتكلم اكتر من كده. بتخبط على الشباك يابا. ما انا سامع روح امك. ما انا سامع. هو يعني فاكرين انا اتطرشت يعني؟ ماشي يا فوزي انا همشي دلوقتي، لكن وحياة الايام الحلوة اللي دوقتك فيهم الشهد اللي هتكون خرجتك على ظهرك بايدي انا ان شاء الله. وماله يا اختي مش عيب، اجعله في ميزان حسناتي. اكتشفتي قتل فوزي جوزك ازاي يا وفاء؟ انا بيه يعني خدت بيتي رشا ورحنا على المدرسة اقدم لها ورقها، وهناك لقوني مش جايبه الصور. استأذنت السكرتيرة اسيب عندها البيت وارجع انا بسرعة على البيت اجيب الصور، ورجعت وفتحت باب الشقة ودخلت على اوضه النوم. وبعيد عنك يا بيه لقيته بنومته هي والله على السرير، والدم كده بيبك من رقبته ومغرق الدنيا. رقعت بالصوت والجيران اللي تلموا وبلغوكم. وقبل ما تخرجي للمدرسة انت وبنتك كان نايم؟ ايوه سبناه نايم. جوزك اتقتل بطعنة في الرقبة، والطب الشرعي بيرجح ان الطعنة مش من نصل السكين لكن من اداء ارفع. تفتكري تكون ايه يا وفاء؟ طب وانش عرفني بس يا بيه؟ يعني مش انت اللي قتلتيه وعملتي انك اتفاجئتي وصرختي ولميتي الناس لما رجعتي وسبت بنتك في المدرسة؟ لقيتيها فرصة والكل عارف انك في المدرسة، وده حيكون بشهادة ناس كتير. ودخلت المطبخ جبت السكينة وطعنتيه وهو مستغرق في النوم. طب يعني هو مش حضرتك بتقول انه تقتل بحاجة كده ارفع من السكينة؟ الدافع اللي عندك لقتل فوزي كل الناس عارفينه وشاهدوا بانك بتحقد عليه وعندك رغبة في الانتقام منه، اولا لأنه تسبب في سجنك، ثانيا لأنه حرمك من حبيبتك يا سعيد. وكنت حالف أشرب من دمه، أنا ما بنكرش، إنما إحنا الاتنين مش طايقين بعض. تفتكر هخبط عليه ويفتح لي ويرحب بيا وبسهولة كده هطعنه؟ أكيد في الخصومة اللي بينكم مستحيل. يبقى عشان أدخله لازم أكسر باب الشقة أو الشباك اللي بيبص على الحوش لمؤاخذة، واللي عرفته إنكم ملقيتوش كسر لا في الباب ولا في الشباك. أيوة كنت بحب فوزي وكان وعدني بالجواز والله. وخلي بيكي فقتلتيه يا صحر. بنته قالت ما كانش بيفتح لك الباب. أنا حسيت إنه بيتهرب مني يا سعادة الباشا، وخصوصا في الأواخر، وكان نفسي أكله بسناني، لكن يا خسارة إيدي ما لحقتش تطوله. أنتوا هتفضلوا حاجزيننا لإمتى يا باشا؟ أنا عن نفسي لقيتولي بصمات في شقة القتيل ولا حاجة، كمان أثبتلكوا إنه كنت وقت الجريمة قاعد على القهوة. أنت يا سعيد صاحب الدوافع الأقوى لقتل فوزي. حكاية البصمات دي سهلة، يعني واحد زيك 7 سنين سجن واختلاط بمجرمين وارد جدا يخطط للقتل وإخفاء البصمات. وبعدين لما سألنا في القهوة ما تأكدناش من وجودك فيها وقتها بشكل قاطع. ليه بقى؟ مش ناس في القهوة قالوا لكم اني كنت موجود؟ وناس تانية قالوا ما كنتش موجود، وغيرهم قالوا مش متأكدين. اصبر اصبر كده واسكت والتزم الصمت يا سعيد لحد نهاية التحقيق. لما كنت بتزوري فوزي كانت وفاء مراته في نصبة الشاي. طب وبنته رشا؟ كان هو بيبعتها تجيب حاجات من مشاوير بعيدة قوي. هي مش قالت لكم كده برضو يا باشا؟ رشا فعلا قالت كده، قالت كده فعلا. وقالت حاجات تانية مهمة اكتر يا صح. زي ايه يا سعادة الباشا؟ هتعرفيها انت والمتهمين التانيين لما نقبض حالا على الكاني.